الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والمشعوذين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نريد أن نتكلم في هذا اللقاء عن نوع خطير من أنواع السحر وهو سحر التصفيح أو سحر الربط. سحر الربط هو السحر الذي يربط فيها المرأة عن الزواج وعن الإنجاب وعن التوفيق في الزواج. التصفيح هو نوع أو صورة من صور الشعوذة اللي كانت أيضا تفعل في الجاهلية، وللأسف بقي آثار على المسلمين إلى يوم الناس هذا. وهو هاجس، يعني الهدف من هذا الربط، لماذا يعمل هذا الربط أو هذا السحر، هو المحافظة على، كما يدعون، على عذرية البنت. محافظة على عذرية البنت من هي صغيرة حتى أن تكبر، لكن للأسف بطريقة السحر والشعوذة، بهدف حماية بكارة الفتاة والحفاظ على عذريتها حتى يوم زفافها. يعتقدون إذا فعلوا ذلك أنهم يحافظوا على البنت حتى تتزوج من الاختصاب أو من التعدي عليها. لكن المصيبة أين تكمن؟ تكمن إذا جاء وقت الزواج ولم يستطيعوا أن يفكوا هذا السحر، فهناك المصيبة والطامة الكبرى. إذن سحر التصفيح هو السحر الذي تعمل للبنت الصغيرة للحفاظ على بكارتها حتى يوم زواجها. كيف يتم هذا السحر؟ وما هي طرق العلاج والوقاية؟ ما هي الطريقة التي هي طرق كثيرة بقيت من الجاهلية، لكن الذي يهمنا هو نوع يستعمله بعض النساء الكبيرات في السن، طبعا بجهلهم كانوا يعملون في العصور الأولى كما ذكرت في الجاهلية، يعملون للبنت يعني خوفا من الغزوات التي كانت القبائل تغزو بعضها البعض، وكانوا يخافوا على نسائهم وبناتهم من التعدي، فكانوا يفعلون التصفيح هذا حتى يتم ما أحد يستطيع أن يقرب المرأة أو يقرب البنت. تتمثل العملية بأخذ مشرط وجرح الفتاة وهي في السابعة من عمرها في ركبتها 7 جروح، ركبة الفتاة الصغيرة 7 جروح، ويكفي أن تكون الجروح سطحية. وبعد ذلك يتم أخذ 7 حبات زبيب، طبعا يؤخذ 7 حبات زبيب وتمرغ كل حبة بدم أحد تلك الجروح 7، واضح؟ يؤخذ 7 حبات زبيب، كل زبيبة على كل جرح. بعد ذلك تأخذ البنت تبتلع الفتاة الصغيرة هذه التمرة هذه، وهي تردد طبعا في كل مرة: أنا حيط وولد الناس خيط. إيش معنى أنا حيط وولد الناس؟ يعني أنا صلب وقوي وأولاد الناس ولا شيء، ما يستطيع أن يتقرب مني. طبعا 7 مرات فيما معناها، يعني أنا جدار منيع وابن الناس خيط رفيع. فتظل بذلك البنت محصنة ضد أي مختصب إلى أن يحين زواجها. فعند الزواج يتم إبطال عمل التصفيح عند الشخص نفسه الذي عمل هذا النوع من السحر، أو عند شخص آخر إذا كان الشخص هذا قد توفي أو المرأة توفيت. هذه الطريقة تقوم بتسخير جني في الرحم، يعني هذا النوع من السحر. التمر هذا عندما تشربها تأكلها البنت فينزل في على رحم البنت هذه جني ويستمر معها طوال السنوات العديدة. هذا الجني هو اللي يحافظ على إيش؟ يحافظ على بكارة البنت هذه. طبعا كل هذه المدة والجني موجود في داخل البنت هذه، وهذا الذي يحصل دائما، وهذا هو الذي يجعل البنت تنربط، يعني لا تتزوج ولا توفق للزواج، أن الجني هذا الداخل في الرحم أو الساكن في الرحم يعشق البنت. فعندما يأتي وقت زواج البنت والأم تحاول أن تفك هذا ليلة الدخلة، ولكن ما تستطيع، ما تستطيع في الغالب، خاصة إذا كان الجني هذا اللي داخل في الرحم قد عشق البنت، يعني أحبها. هذا تبعات هذا، أو إيش يحصل عندما يعشق البنت الجني البنت؟ أولا لا يوجد زواج، يعني يتم الربط. طبعا قبل ذلك عندما يريدون أن يفتحوا ليلة الدخلة يقوموا يحاول يعملوا سحر آخر، أنهم سحر التصفيح أيضا حتى يفتحوا يبعدوا الجن، سواء أيضا بعملية جرح الركبة يتم أيضا ترديد عبارة عكس العبارة التي ذكرتها البنت في أول مرة. أول مرة ذكرت أنا حيط وولد الناس خيط، الآن تقول أنا خيط وولد الناس حيط. بهذه الطريقة يستطيع الزوج أن يفض بكارة عروسته. هذه الطريقة المتبعة في عملية التصفيح، وهكذا يعتقدون ويفعلون مع بناتهم لحمايتهم من مخاطر الانزلاق في أيضا في علاقات جنسية غير شرعية قبل الزواج. لكن هل يمكن حقا حماية عذرية الفتاة ببعض الجروح أو التمرات وبعض الكلمات؟ نقول تستخدم هذه الطريقة أو تستخدم هذه الطريقة لكي تخرج ذلك الجني. الجواب نعم يستطيع ويفعله، ولكن عندما تأتي إلى الطريقة إخراج الجني ما يخرج، بل يصر على بقاء، لأنه قد عشق هذا البنت، ومستحيل أن يوافق الجني أن يعطي ما يملكه لغيره، هذا مستحيل، لأنه يعشق البنت، فما مستعد أن يضحي بها ويتركها تروح هكذا، بل يبقى الجني ساكن خامد في رحم البنت. ما هي الأعراض التي تحصل للبنت إذا حصل مع هذا النوع من جن العشق؟ أعراض سحر التصفيح، طبعا ينعكس التصفيح انعكاسا سلبيا فيسبب العديد من الأمراض والمشاكل طيلة فترة وجود الجان قبل الزواج وبعده أيضا، ومنها آلام في الرأس، انتبه، آلام في الرأس والعينين وأسفل الظهر، آلام في الجنبين، هذا الجنب أحيانا وهذا الجنب أحيانا، ظهور بقع زرقاء على الساق والفخذ، ويحصل أيضا حدوث وخز مثل وخز الإبرة في منطقة الرحم، دائما تحس البنت أن هناك وخز كأنه إبرة في داخل الرحم، آلام في منطقة الرحم، عدم انتظام الدورة، كل هذه من علامات سحر الربط. أكبر من هذا والأدى من ذلك رفض الفتاة الزواج. إذا جاء الخاطب لأن الجاني يعشق الفتاة فلا يريدها أن تتزوج. حدوث الصرع للفتاة أثناء سفر حتى لو تزوجت أو غصبت على الزواج الفتاة تصرع. وبعده لماذا تصرع؟ لمنع الزوج من إتيانها. تتشنج في الرجلين عن أثناء ليلة الدخلة حتى لمنع المباشرة بين الزوجين. هذا كله بسبب التأثيرات أو تأثير الجان من على المرأة. وربما طلبت من زوجها الطلاق. أيضا الضيق، ضيق النفس النفسي، تكتم في الصدر. لو تزوجت واستمر الزواج ما يحصل حمل، لأن حتى لو تزوجت ما زال الجن يعشقها، يعني يتمنى أو يرجو أنها ترجع مرة أخرى له، للجني. يعني يحاول بشتى الطرق أن يجعل مشاكل عدم حمل، عدم رغبة في الجماع، عدم يعني إجهاض، أيضا نزع المحبة بين الزوجين، كل هذا يحاول أن الجني يسعى من أجل تحقيقه، بحيث يكون الحياة بين الزوجين جحيما لا يطاق. حتى لو أنجبت المرأة تبغض الأبناء وتكثر من ضربهم، بالأخير يقوم الزوج بالتطليق. هذا إذا ما طلقها من أول ليلة ومن أول شهر ومن أول، لماذا؟ حتى يختلي الجني هذا الشيطان لنفسه. هناك أعراض أخرى أيضا تظهر في توتر أعصاب الزوج، بمعنى أنها تريد خلق مشاكل من لا شيء. يعني زوج أيضا يعني يتوتر أعصابه، وأحيانا تطلب وغالبا تطلب الزواج، وأحيانا يستحوذ على البنت إلى، يعني الجني من شدة استحواذه على البنت يقتل الزوج، لأنه يتصور الجني هذا أنه شريك معه في حياته معها ما يعشقه. لأن الجني يقوم بمعاشرة الزوجة وهي نائمة، وأحيانا وهي واعية تستشعر بأن الشخص بداخلها يراودها عن نفسها. وهذا كلام واقعي وقد عايناه وشاهدناه وعشنا في حالات كثيرة من هذا النوع. أيضا هناك علامات أخرى تتمدد فترة الدورة الشهرية للمرأة طويلا، وأحيانا يطول أيضا فترة الطهر حتى تصل أحيانا إلى 6 أشهر ما يأتيها الدورة الشرعية. وغير هذا تشعر المرأة بكسل، كسل في الصلاة وعن العبادات، وتتعصب عندما تسمع القرآن أو عندما تسمع محاضرة دينية. أيضا حتى أيضا حالات التأخير في الإنجاب، وإذا أنجبت سنة تتأخر 3 سنوات وأحيانا 10 سنوات وأحيانا لا تنجب، حسب قوة وضعف هذا السحر، الربط اللي عملت للبنت هذه. وتذهب إلى الطبيب والطبيب يقول لا يوجد شيء إلا أنه هناك التهاب في الرحم، لكن المسألة ليس التهاب في الرحم، إنما هو سبب الجني الذي لا يترك البويضة تستقر في الرحم. البويضة الجني لا يتركها، دائما يقضي على البويضة. وإذا أتى الرجل زوجته تجده يندم على ذلك، لأن هذا الجني يؤثر حتى على الزوج إذا كان الزوج طبعا بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من صيغ الربط أيضا، يعني الزوج لا يستطيع أن يجامع زوجته ليلة الدخلة، بحيث يعني الجن يعمل كل شيء يبعد المرأة عن زوجها أو الرجل الذي يريد أن يتزوجها. لكن المرأة المريضة إذا استشعرت بأن الجن يحاول إتيانها، يعني هي راح تحس بهذا الشيء، فأنصح أنها تستيقظ من نومها وتتوضأ وتصلي 2 ركعات. ولا تترك يعاشرها أو يجامعها، يعني لا تسترسل معه، لأن في استرسالها خطر كبير عليها، يعني قد يؤدي إلى أمراض مزمنة. أما هذا بالنسبة لي حالة السحر الربط، كيف نفك هذا السحر؟ هذا هو المهم، ركز معي ودقق. أول خطوة الاستعانة بالله، لا سيما الزوجة وزوجته، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لجوء الصادقين المتضرعين الذين يريدون الفرج القريب. فنحن مضطرين إلى رحمة الله، والله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله جل جلاله. ومن قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا هو الأمر الأول، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون للزوج والزوجة اليقين بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يضركم بإذن الله إلا بإذن الله. وهذا بحمد الله سبحانه وتعالى معلوم لدى كل إنسان عندما يكون صلته وربطه بالله سبحانه وتعالى عاليا. الأمر الثالث الحرص على أذكار الصباح والمساء، دائما أؤكد عليه، أذكار الصباح والمساء، وأذكار عند النوم، والأذكار قبل الجماع وفي الأوقات المخصصة، والحرص على قراءة القرآن لا سيما سورة البقرة. سورة البقرة تقرأه كل 3 أيام مرة، وتفتح المذياع على سورة البقرة في البيت، هذا يعين جدا جدا جدا على طرد الشياطين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، أي السحرة. السورة هذه قوية جدا، ويعني حصن حصين بالنسبة لي الحفاظ على الإنسان من كل هذه من المشعوذين والسحر والجن والشياطين. الأمر الآخر أو الرابع استعمال الرقية الشرعية. والرقية الشرعية لابد أن نفهم هي ما كانت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء المشروع المفهوم المعنى باللسان العربي الواضح المبين. ليس أي كل رقية، ليس تمائم كما يفعل بعض الناس. إذا ثبت هذا فإن الرقية إنما تؤثر بإذن الله، وهي من الأسباب الشرعية أيضا. لابد أن نبحث عن سبب شرعي، سبب حلال للعلاج، والرقية كسائر الأدوية. هنا أذكر الرقية النافعة التي تنفع بإذن الله في هذه الحالة. ما هي الرقية التي تنفع في حالة سحر الربط؟ قراءة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. ومن الأدعية أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. دعاء آخر أعوذ، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها ويركز عليها، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بحيث تقرأ أنت وزوجتك أو بعض أهلك، والأفضل أن تكون أنت تقرأ هذه الآيات والصور والأدعية. أيضا تستطيع أن تقرأ هذا، تقرب إناء من ماء، إناء بحيث يكفي أن تستحم أنت وزوجك فيه، وتقرأ هذا الذي ذكرناه، تقربها الإناء من فمك وتقرأ ما ذكرناه من الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي وسورتين من ما ذكرناه، فبصوت مسموح تقرأه، يكون صوتا عاديا، وتنفث عقب قراءة الآية أو الصورة، ثم تشرب من هذا الماء أنت وزوجك ثم بعد ذلك تغتسل منه أنت وزوجتك وبإذن الله ثم تحاول أن هذا إذا كنت مربوط تحاول أن تتقرب إليها بما يمكن من القبلة والضم والمقدمات التي تكون قبل الجماع وبإذن الله ستفلحون وستجدون أثر كذلك وربما قد يتأخر في اليوم الأول يوم الثاني يوم الثالث لكن يجب عليك أن تلازم هذه الرقية دعك من كلام فلان وعلان إلزم وبإذن الله مجربة إلزم هذه الصور وهذه الأدعية أقرأه على ماء بحيث هذا الماء تشرب منه وتغتسل منه وستجد العلاج بإذن الواحد الأحد هذا ما أردنا أن نبينه من سحر الربط الذي للأسف الشديد هو منتشر كثيرا بين المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يسدد خطانا وخطاكم للخير إذا عجبك اعمل مشاركة وارسله لإخوانك لكي يستفادوا منه وعمل إعجاب بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.